الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآثار الواردة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب تحريم الكبر والإعجاب ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي الخلافة بدأ بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم، يعني بدأ ببني أمية، وسمى أموالهم مظالم، يعني أنها أخذت بغير حق، ففزعت بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان، فأرسلت إليه أني قد عناني أمر، فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها، فلما أخذت مجلسها قال: يا عمة، أنت أولى بالكلام. قالت: تكلم يا أمير المؤمنين. قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا، واختار له ما عنده، فترك لهم نهرا شربهم سواء، بمعنى المال هم فيه سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد، يعني يزيد بن معاوية، ومروان، يعني مروان ابن الحكم، وعبد الملك، يعني ابن مروان، والوليد، يعني ابن عبد الملك، وسليمان، يعني ابن عبد الملك، حتى أفضى الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم، يعني كل واحد يشتق له منه ترعة، حتى صار النهر الذي يشترك فيه الناس، وهو ليس المقصود نهر ماء، وإنما المقصود الأموال العامة لبيت مال المسلمين، فقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه. فقالت: حسبك، فلست بذاكرة لك شيئا، ورجعت فأبلغتهم كلامه، يعني كانت تقول: دعهم وأرجع لهم أموالهم التي أخذتها. ومن الأمثلة السيئة في الكبر أو العجب ما جاء في ترجمة الحجاج ابن أرطاح، أنه كان فقيها وهو أحد المفتين بالكوفة، وكان فيه تيه، فكان يقول: أهلكني حب الشرف. يقول الشافعي رحمه الله عن حجاج هذا: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة. هذا الرجل مع أنه فقيه يقول: لا تكتمل المروءة للإنسان حتى يترك الصلاة في الجماعة، صلى الله العافية. يقول الذهبي يعلق على هذا الكلام: لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر، كي لا يزاحمه السوق. وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو تبسط لهم سجادة كبيرة حتى لا يلتصق بهم مسلم، فإنا لله. وكان حجاج بن أرطاه هذا لا يحضر الجماعة، فقيل له في ذلك فقال: أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيه الحمالون والبقالون، يعني اللي يبيعون البقول. ونقل غير واحد أن الحجاج هذا قيل له مرة: ارتفع إلى صدر المجلس، فقال: أنا صدر حيث كنت، أنا صدر، يعني شدة الإعجاب بنفسه والتعاظم. وكان يقول: أهلكني حب الشرف. ولما دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحد إلا قام، إلا ابن أبي ذئب وهو فقيه أهل المدينة من أقران الإمام مالك رحمه الله، فقال له المسيب ابن زهير: قم هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فقد قامت كل شعرة في رأسي. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: السلامة في ألا تحب أن تعرف. ويقول إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. والذهبي يعلق يقول: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد، يعني لا ينكر ولا يبرئ نفسه ولا يتنصل ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. وسئل ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدر الناس. فسئل عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ثم قال: لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. وبلغ الفضيل ابن عياض أن حريزا يريد أن يأتيه، فأقفل الباب من خارج، يعني حريز هذا رجل من الصالحين أراد أن يزور الفضيل ابن عياض، فالفضيل أقفل الباب من الخارج كأنه خارج الدار من أجل أن لا يطرق الباب ولا يتعنى، كأنه خارج المنزل. فجاء حريز هذا فرأى الباب مقفلا فرجع، فكلم الفضيل، فقيل له: حريز، يعني ما استقبلته؟ فقال: ما يصنع بي؟ يعني لماذا يأتي؟ يظهر لي محاسن كلامه وأظهر له محاسن كلامي، فلا يتزين لي ولا أتزين له خير له. قل: إذا جاء فأنا سأتصنع له بالكلام وأتحدث بأفضل ما أعرف، ويتحدث بأفضل، والنية يشوبها شيء فالأفضل. وكان الفضيل يقول: إن استطعت ألا تكون محدثا ولا قارئا ولا متكلما، إن كنت بليغا قالوا ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك ذلك فتنتفخ، وإن لم تكن بليغا ولا حسن الصوت قالوا ليس يحسن يحدث وليس صوته بحسن، أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائيا، وإذا جلست فتكلمت فلم تبال من ذمك ومن مدحك فتكلم. هذا هو ليس معنى هذا كله أن الإنسان لا ينفع الناس ولا يبذل ولا يقدم ولا لا، يجب على الإنسان. كيف وصلنا هذا الدين؟ عن طريق هؤلاء من الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، لكن كانوا يلاحظون أنفسهم ويحاسبونها. واجتمع الفضيل بن عياض مع سفيان الثوري وهؤلاء من أعبد أهل زمانهم، فتذاكروا، فرق سفيان فبكى ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني أبا عبد الله أخاف أن لا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. وكان الفضيل يقول: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وأنت بخيل وترى أنك كريم وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. طبعا الذي يسمع هذا الكلام أحيانا يقول: هذا تحطيم وقتل للنفوس. انظر تعليق الذهبي عليه، يقول إي والله صدق وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، يكمل، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عادل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه للآخرة. وجاء عن ابن عيينة من كانت معصيته في الشهوة فارجله، يعني يؤنبه ضميره ويتوب، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى الله مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وكان بشر بن منصور يصلي فيطول، ورجل وراءه ينظر ففطن له، فلما انصرف يعني لما سلم من الصلاة قال لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع الملائكة. وكان الفضيل يقول آفة القراء العجب، والقراء يدخل فيه من يقرؤون القرآن وطلبة العلم، فإنهم يسمون بالقراء. ويقول عفان قدمت أنا وبهز واسط مدينة واسط فدخلنا على علي بن عاصم فقال ممن أنتما؟ قلنا من أهل البصرة. فقال من بقي، يعني من بقي على قيد الحياة من الأئمة وأهل الحديث والعلماء؟ فجعلنا نذكر حماد ابن زيد والمشايخ، فلا نذكر له إنسانا إلا استصغره، يعني فيه تيه وكبر. فلما خرجنا قال بهز ما أرى هذا يفلح، ما أرى هذا يفلح. وكان الشافعي يقول إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، يعني اذكر رضا الله، وفي أي نعيم ترغب، يعني نعيم العظيم النعيم المقيم يحتاج إلى عمل كثير، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. يمكن يزاد على ما ذكره الشافعي، إذا خاف الإنسان على نفسه العجب، وأكثر ما يقع هذا إذا كان الإنسان بين أناس لا ينهضون لطاعة، بين أناس من البطالين كسالى، فليقرأ في تراجم أهل العلم الصحابة فمن بعدهم، بل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، كيف كانوا في صلاتهم في عبادتهم في صيامهم في قراءتهم إلى آخره، فيدرك ويعرف جيدا أنه مفرط مضيع. وهكذا إذا خشي على نفسه العجب في العلم يقرأ سير العلماء وكم كانوا يحفظون وكم كان عندهم من العلوم فيعرف قدره، بل أقول في العصر الحديث يقرأ الرحلة إلى حج بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا يجيبه في طريقه للحج جاي من موريتانيا، نعم، وانظر الإجابات يعرف الإنسان مبلغه من العلم. فإن أبى أن يقرأ فليسمع أشرطة الشيخ رحمه الله التي كان يلقيها في المسجد النبوي في التفسير من غير ورقة ولا حتى ما يحمل مصحف، فيعرف أين العلم. نعم، وأن الكثيرين منا قطاع طرق، والله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا يحيى بن أكثم أدخلت، يقول أدخلت علي بن عياش على المأمون. علي بن عياش هذا رجل فضلاء أهل الشام وخيارهم، يقول أدخلته على الخليفة المأمون، فعلي بن عياش هذا تبسم يوم دخل ثم بكى، فقال المأمون يا يحيى أدخلت علي مجنونا يضحك ويبكي؟ فقلت أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم من خلى أبا المغيرة. يقول الذهبي الرجل عمل بالسنة فسلم وتبسم ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت. هذا تفسير الذهبي لهذا الموقف، ويمكن أن يفسر بغير هذا، نعم، يمكن أن يكون تبسم لما رأى ما هو فيه من الدنيا، نعم، وبكى لما ذكر غفلته وإعراضه، نعم، وما حمل ما حمله عليه هذا الملك. يقول بشر بن الحارث: ما اتقى الله من أحب الشهرة. ويقول يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، يعني ابن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. ودخل عليه عمه، يعني دخل على الإمام أحمد، فقال: يا ابن أخي، إيش هذا الغم؟ إيش هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال: يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره، يعني لم يشتهر ولم يعرف. وهذا سحنون من أئمة المالكية يقول لأصحابه، وهذا يدل على، يقول: كبرنا وساءت أخلاقنا، ويعلم الله ما أصيح عليكم إلا ليؤدبكم. يعني هو يتواضع، يقول: كبرنا وساءت أخلاقنا. وهو كان يزجرهم ويقسو عليهم في الكلام أحيانا، يعنفهم، يقول: يعلم الله ما أصيح عليكم، يرفع صوتي عليكم، إلا ليؤدبكم، يعني ليس عن كبر ولا ترفع ولا ازدراء لكم ولا تضيع لحقكم. وكان الجنيد يقول: أعلى الكبر أن ترى نفسك، وأدناه أن تخطر ببالك، يعني نفسك. ويقول السمعاني: سمعت غير واحد يقولون كان الأبيوردي يقول في صلاته، نسأل الله العافية: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. هذا رجل من أهل العلم ويدعو بهذا الدعاء، ولله في خلقه شؤون عجائب جمة. الذهبي يعلق عليه يقول: هو ريان من العلوم، موصوف بالدين والورع، إلا أنه تياه معجب بنفسه، فقد قتله حب السؤدد، وكان جميلا لباسا، يعني يلبس رفيع الثياب، له هيئة ورواء، يعني نظارة، وكان يفتخر ويكتب اسمه العبشمي المعاوي. العبشمي يعني نسبة إلى بني عبد شمس، المعاوي يعني ينتسب إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية ابن أبي سفيان من بني عبد شمس. فيقال إنه كتب رقعة إلى الخليفة المستظهر بالله، وكتب، يبغى يتواضع الآن ولا عرف، كتب: المملوك المعاوي. فحك المستظهر الميم في المعاوي فصار، نعم، ورد الرقعة إليه، والله المستعان، جزاء من جنس العمل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.